وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل أباه أو أخبر أباه أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها. إذا الذي يطلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع زوجته إن كان هناك مجال، يعني كانت الطلقة الأولى أو الثانية، لكن لو طلقها طلاقا بدعيا الطلقة الثالثة مثلا طلقها الطلقة الثالثة طلقها ثم عادها ثم طلقها ثم عادها ثم طلقها الثالثة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو نفاس، فهنا ليس له أن يراجعها. صحيح طلاق بدعي لكن لا يمكن أن يراجعها، لكن إذا كان عنده مجال كأن تكون الطلقة الأولى أو الثانية فهنا قال كثير أنه يجب عليه أن يراجعها لقول النبي لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق.